الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إنه حدث خبر في تونس أن الشرطة التونسية أرادت أن تقبض على أحد الإخوة، فأثناء الهجوم أو محاولة القبض قتلوا زوجته وهي منتقبة. والشرطة في تونس تقع تحت رئاسة رجل من الإخوة، وزير الداخلية من جماعة الإخوان. ما أعرفش اسمه العريض إيه، يبدو أنه عريض الجسم. وهو الأخ قتل الأخ. فقتلت، هو قتل الأخ قتل وزوجته قتل. هو قتل الأخ الذي عرض القبض عليه، وزوجته أيضا قتلت. وطبعا إحنا كما نعلم أن الإخوان المسلمين يعتبروا هم المهيمنين على تونس بنسبة كبيرة، أو يعني في شكلية حتى إن مفروض إن رئاسة الوزراء معهم وأن عدد من الوزارات معهم ونحو ذلك. ومع ذلك لم يحدث لا تطبيق للشريعة الإسلامية ولا حتى شيء يلف الأفق يبشر بإمكان تطبيق الشريعة أو التمهيد لها حتى على أرض الواقع أو غير ذلك. وطبعا زي ما نقول إن أصبحت فكرة الإخوان المسلمين سواء في فلسطين على يد حماس أو في مصر الآن أو في تونس أو في العراق سابقا عندما أنشئت حركة الصحوات أو ما يسمى بالصحوات مع طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي اللي هو إخوان المسلمين، وقاموا بقتال القاعدة لصالح أمريكا. فكل هذا يفيد أن التحول الذي يحدث لأمريكا في المنطقة أن أمريكا بعد أن كانت يعني تتعامل مع العلمانيين بصورة مباشرة، وحكم العلمانيين أثبت فشلا ذريعا نظرا لما امتازوا به من دكتاتورية وظلم، طبعا غير الكفر، طبعا الكفر ده مسألة منتهية، يعني أفسدوا إفسادا شديدا مما أحدث فشلا في طرق حكمهم، لأن أمريكا تركتهم يطغون بدكتاتورية شديدة على الشعوب، يقتلون من ما يريدون ويسلكون ثروات الشعوب كما يريدون ويفعلون ما يريدون، وحولوا كل حاكم من الحكام حول شعبه إلى مزرعة خاصة به وإلى يعني صندوق يغذيه هو وعائلته والمقربين منه والمنتفعين من ورائه، مقابل أن ينفذ السياسات الأمريكية ويحفظ المصالح الأمريكية في المنطقة. لما بدأت ثورات الربيع العربي كما يقولون اصطلاحا تتمرد على هذه النظم القديمة وأذن الله بسقوطها، فلابد من البحث عن بديل. فلو استمر البديل بنفس الصورة، البديل العلماني الواقح في الوجه الواضح، سيكون هناك أيضا رد فعل، خاصة مع حالة السخونة التي ما زالت سارية في العالم العربي اصطلاحا. فوجدت أمريكا أن الإخوان المسلمين هم البديل المتوسط، تجربة جديدة، تجربهم السابقة في العراق، في فلسطين مع حماس، في تونس، في الصومال ذات نفسها في محاربة حركة الشباب الإسلامي على الشريف أحمد ومن تبعه بعد ذلك، كلها تأكد أن الإخوان المسلمين عندهم استعداد للتعاون مع أمريكا، عندهم استعداد لقتال المجاهدين، عندهم استعداد لتأجيل إقامة الشريعة الإسلامية بكل صورها، عندهم استعداد للدخول في اللعبة السياسية بكل ما تعنيه كلمة من معنى. وفي نفس الوقت وجه جديد لأنهم كانوا من المعارضة السابقة، وفي نفس الوقت يعني هم يمثلون ما يسمى اصطلاحا بالإسلام الوسطي، وهذا مرحب به من جهة أمريكا. طبعا وسطي دي ده مصطلح، لكن في الحقيقة هو ليس إسلاما وليس هو شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني هم يسمونه كذلك إشارة إلى انتقاد ما يسمى بالإسلام المتطرف أو المتشدد الذي تخشى أمريكا من سيادته على العالم الإسلامي. فبالتالي لابد من إيجاد البديل المناسب، وأثبت أداء الإخوان أنه هو البديل المناسب الذي يخدم المصالح الأمريكية و يعني يرضي نفسية المسلمين السذج البلهاء، فأن هذا باسم الإسلام ومصلحة الإسلام. وطبعا الحمد لله العلماء أيمين بدورهم وزيادة، فكل حاجة يقول لك الله موفق ولاة أمورنا ايا كان ولي الامر وايا كان اصلا. وكل مره يقول لك اصليه نظريه المصالح والمفاسد تقتضي ان احنا نوافق على هذه الاوضاع بل ندعمها ونؤيدها، كما قبل من قبل لما تكلمنا عن الدستور يقول لك الدستور في كفر ما اختلفناش، بس يعني احنا برضك يجب ان نقول نعم للكفر طبقا لنظريه المصالح والمفاسد التي لا ضابط لها. وطبعا ايه فنقصد ان نقول انهم ايه يؤدون دورا سياسيا متميزا، وفي نفس الوقت يشبعون الرغبات العامه في تحسيسهم بان الشريعه الاسلاميه سيتم تطبيقها وسيتم التمهيد لها ونحو ذلك. ونحن احنا منصفين، احنا بنقول الاخوان يمكن ان يكون عندهم يعني تنميه اقتصاديه وارد ما فيش مشكله، تنميه سياسيه وارد، ولكن تنميه دينيه او حكم الشريعه غير وارد. هذا ما نعلمه والله تعالى اعلم. في بعض خبر تاني من تونس وهو ان هم قبضوا على جندي في الجيش التونسي اعتنق افكار الجهاد وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وطبعا يعني لو كان هذا الرجل العكس بقى مسلمون قتلوه ولا عذبوه ولا كذا لقالوا هذا هو الاسلام المتطرف، اما العلمانيه المتطرفه التي تعذب حتى الموت لمجرد انه اعتنق افكارا هي من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو فرضنا انها افكار متطرفه فرضنا ذلك جدلا فهذا لا شيء فيه ولا باس به. احنا لا نريد ان نكثر من التعليقات اكثر من ذلك، ولكن يعني نحن نلقي يعني ضوءا على الاحداث للنظر اليها نظره اسلاميه، نتعود دائما تحليل الحدث من وجهه نظر اسلاميه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بذلك.